أو تحرير رقبة. الآخر ما معنى تحرير رقبة؟ نعم إيش؟ ها؟ أحسنت. نعم اعتاق عبد أيها أشد؟ ثلاثة عندنا: طعام، كسوة، وعتق. أيها أشد؟ قم. نعم العتق. هل بينه وبين إطعام عشر مساكين أو كسوتهم بينهم فرق؟ فرق كبير. هنا يأتي الإشكال: كيف يجعل الله عز وجل هذه الأشياء الثلاثة، وكما قلت إن بينها فرقا كبيرا، كيف يجعل بعضها بدلا عن بعض؟ طيب الحفل اعتاق الرقاب، هذا واحد. الوجه الثاني أن يقال إن انتهاك حرمة اليمين يحتاج إلى فدية، يحتاج إلى فدية كبيرة، لأن انتهاك حرمة اليمين ليس بالهين. أن تحلف بالله على شيء ثم تنتهك هذه الحرمة، والقسم ليس بالأمر الأهين، ولذلك لا يصح القسم إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. فلذلك كان حقه أصلا أن يفدي الإنسان نفسه برقبة، لكن تسهيلا من الله عز وجل جعل بدل الرقبة إيش؟ إطعام عشر مساكين أو كسوتهم. ولهذا انظر، تأمل شوي، بدأ الله بماذا؟ بالأسهل ولا بالأشد؟ الأسهل الإطعام، ثم الكسوة، ثم العتق. أنت مخير بين هذه الثلاث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.